بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النوع 29، معرفة الإسناد العالي والنازل. الإسناد خصيصة لهذه الأمة. الإسناد في أصله خصيصة فاضلة لهذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم. قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الملل. وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود، لكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينه وبين موسى أكثر من 30 عصرا، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. قالوا: أما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط، وأما النقل بالطريق المشتمل على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. قال أي بن حزم: وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له، ولا يمكن للنصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس. وقال أبو علي الغساني الجياني: خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. ومن أدلة ذلك ما رواه الحاكم وغيره عن مطر الوراق في قوله تعالى: أو أثارة من علم، قال: إسناد الحديث. وسنة بالغة مؤكدة، قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أخرجه مسلم. قال سفيان بن عيينة: حدث الزهري يوما بحديث فقلت: هاته بلا إسناد. فقال الزهري: أترقى الصبح بلا سلم. وقال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن. فالسيوطي أخر قول الثوري على قول ابن المبارك، ونحن قد غايرنا في هذا وجعلنا الأمر على نصابه حينما قرأناه يوم أمس في الجامع في العلم. وطلب العلو فيه سنة، فالإسناد هو سنة، وطلب العلو سنة قديمة. قال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. إذن عمر بن الخطاب يرحمه الله كان مدرسة، فتجد المذهب الحنفي يستمد الفقه من عمر، والمذهب المالكي يستمد الفقه من عمر. وقال محمد بن أسلم الطوسي: الإسناد قرب أو قربة إلى الله. فلا شك أنه قرب إلى الله إذا كان الإسناد قريبا، وهو قرب يبتغي الإنسان الوسيلة والقرب إلى الله بطلب الإسناد وبتعلم آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استحبت الرحلة. لماذا؟ باعتبار أن الإسناد العالي مستحب كما تقدم. قال الحاكم: ويحتج له بحديث أنس في الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتانا رسولك فزعم كذا، الحديث رواه مسلم. هذا الغباوي بن ثعلبة حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري، لكن هذه اللفظة أتانا رسولك فزعم، أتى السيوطي بهذه اللفظة أتاه المسلم لأجل هذا، فهو سمع ولم يؤمن أحد، ولكن هذه الموعظة التي تعظه الآخر قد ينتفع بها وقد لا ينتفع بها ثم ينتفع بها، فأنت لا تبال، حتى لو لم ينتفع بها لا عاجلا ولا آجلا أنت ستكون حجة لله على الناس. فهذا الذي جاء إلى قرية ضمام بن ثعلبة ما أمر به أحد، لكن ضمام جاء إلى النبي واستمع وأيقن بالأمر. ثم ذهب دعا أهل بيته ثم دعا جميع القرية فأسلمت القرية جميعها. قال: ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه سؤاله لذلك، ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه. قال: وقد رحل في طلب الإسناد غير واحد من الصحابة، ثم ساق بسنده حديث خروج أبي أيوب إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عقبة، الحديث في سفر المؤمن. وقال العلاء، العلاء توفي عام 762، هو يعني شيخ العراقي، في الاستدلال بما ذكروه نظر لا يخفى، أما حديث الضمان فقد اختلف العلماء فيه، هل كان أسلم قبل مجيئه أو لا؟ فإن قلنا إنه لم يكن أسلم كما اختاره أبو داود فلا ريب في أن هذا ليس طلبا للعلو، بل كان شاكا في قول الرسول الذي جاء، فرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استثبت الأمر وشاهد من أحواله ما حصل له العلم القطعي بصدقه، فلهذا قال في كلامه: فزعم لنا أنك إلى آخره. فإن الزعم إنما يكون في مظنة الكذب، هو ليس دائما، الزعم يطلق على القول المحقق ويطلق على القول غير المحقق، وهو لو لم ينل في قلبه الكثير من الإيمان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستثبتا. وإن قلنا كان أسلم فلن يكن مجيئه أيضا لطلب العلو في الإسناد، بل يرتقي من الظن إلى اليقين، لأن الرسول الذي أتاهم لم يفد خبره إلا الظن، ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم أفاد اليقين. قال: وكذلك الرسول للنبي كان لديه اليقين وهو القرآن، والعرب كانوا أصحاب فصاحة، فإذا سمع القرآن علموا أن هذا القرآن ليس بكلام البشر. قال: وكذلك ما يحتج به لهذا القول من رحلة جماعة من الصحابة، يعني هو نقله لقول العلاء ليس من باب الرد، لكن حتى يعلمك ما الأدلة التي حينما تستدل بها ينبغي أن تكون قوية بعيدة عن الرد، والتابعين في سماع أحاديث معينة إلى البلاد لا دليل فيه أيضا لجواز أن تكون تلك الأحاديث لم تتصل إلى من رحل بسببها من جهة صحيحة، له ما دام أنه ذهب إلى حديث خاص فمعناه أنه قد ذهب لأجل العلو ولأجل الزيادة في التوثق ولجمع الطرق، وكانت رحلة لتحصيلها لهذا العلو فيها. قال: نعم، لا ريب في اتفاق أئمة الحديث قديما وحديثا على الرحلة إلى من عنده الإسناد العالي. إذا رحلة الإسناد العالي سنة. طبعا الشيخ مازن السرساوي حفظه الله قال هنا: ولا يخفى ما فيه من التعسف في الرد. يعني الآن يعني اضطر إلى غيبة العلائي، وأنا حسنت الظن، قلت هو يريد أن يعلمك كيفية أن تستخدم الأدلة من غير أن يختلح بها عليك، لأنه أنت في العلم هو دعوة إلى الله، تحتاج بالدعوة أن تأتي بالشيء المقنع للآخرين. 762 السيوط 911 داخل القرن الثامن والقرن العاشر. وهو أي العلو أقسام خمسة، أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد صحيح نظيف، يعني لما إحنا نريد العالي يجب أن يكون العالي مع نظافة السند، بخلاف ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إلى هذا العلو، لما قلنا أن في سن ابن ماجه ثلاثيات لكنها من رواية جبارة من المغلس أصبحت لا قيمة لها، لا سيما أن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة كابن هدبة ودينار وخراش ونعيم بن سالم ويعلى بن الأشدق وأبي الدنيا الأشج، فالشخص ظهر بعد 600 اسمه رتن وادعى الصحبة وأنه كان في زمان النبي وأن حضر عرس سيدنا فاطمة ورقص في العرس وقدم التمر الهندي للنبي فدعا له، حتى قال له رسل وما أدراك ما رسل شيخ دجال ظهر بعد 600 ودع الصحبة. قال الذهبي: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي، طبعا عامي بعده يعني عامي بعد بعد عام، العام من العام لأنه بيد غيره. وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان من الأحاديث الصحاحة المتصلة بالسنة ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، وبالإجازة في الطريق 11، وذلك كثير وبضعف يسير غير رواه 10. ولم يقع لنا بذلك إلا أحاديث قليلة جدا في معجم الطبراني الصغير. أخبرنا مسلم الدنيا أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي إجازة مكاتبة منها، يعني أجازة هو رجل إجازة مكاتبة في رجل سنة 69 و800، عن محمد بن إبراهيم ابن أبي عمر المقدسي وهو آخر من حدث عنه بالإجازة، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ابن البخاري وهو آخر من حدث عنه، عن أبي القاسم عبد الواحد بن القاسم الصيدلاني وهو آخر من حدث عنه، قال أخبرتنا أم إبراهيم بنت عبد الله وأبو الفضل الثقفي سماعا عليهما، قال أخبرنا أبو بكر بن ريذة، قال أخبرنا أبو القاسم الطبراني، قال حدثنا عبيد الله بن رماحس سنة 74 و200، قال حدثنا أبو عمرو زياد بن طارق وكان قد أتت عليه 120 سنة، قال سمعت أبا جرول زهير بن فرد الجشمي يقول لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يوم هوازن وذهب يفرق السبي والنساء فأتيته فأنشأت أقول هذا الشعر: أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن علي بيضة قد عاقها قدر مشتت شملها في دهرها غير يا خير طفل ومولد ومنتخب في العالمين إلى ما حصد البشر، أبقت لنا الدهر هتافا مقرسها يا خير طفل ومولد ومنتخب في العالمين إلى ما حصد البشر. أحسنت، أبقت لنا الدهو، هنا لما يقال إشكال ما يشكل يعني يجب شكل مثل هذا، أبقت لنا الدهر هتافا على حزن على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلما حين يقتبر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إدفوك يملأه من محضها درر، إذ كنت طفلا صغيرا كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلنا كمن شالت نعامته واستبق منا واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك إن العفو مشتهر، يا خيرا من مرحت كنت الجياد به عند الهياج إذا ما استوقد الشرر، إنا نؤمل عفوا منك تلبسه هذه البرية إذ تعفو وتنتصر، فاعفو عنا فاعفو عفو الله عما أنت راهبه يوم القيامة إذ يهدي لك الظفر. قال فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر قال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله، وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ولرسوله. طبعا الشيخ قال خلي طواف الكبير والأوسط والصغير ولم يحكم عليه. قال السيوطي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه أشاري، أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه عن ابن رماحس وأبو الحسن بن قال أبو الحسن عن معطوف على أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي وأبو الحسن بن قانع عن عبيد الله بن علي الخواص عن ابن رماحس، وله شاهد من رواية ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما كان يوم حنين يوم هوازن فذكر القصة وسياق أتم. وقد أخرجه الضياف المختار من حديث زهير واستشهد له بحديث عمرو بن شعيب وهو عنده على شرط الحسن، وأما الذهبي فقال في الميزان عبيد الله بن رحامس القيس الرملي كان معمرا ما رأيت للمتقدمين فيه جرحا. قال ثم رأيت لحديث هذا علة قادحة. قال لما قلت ما رأيت له جرحا أيضا ليس له من وثقه. ثم رأيت الحديث هذا علة قادحة. قال ابن عبد البر فيه رواه عبيد الله عن زياد بن طارق عن زياد بن صرد بن زهير عن أبيه عن جده زهير فعمد عبيد الله إلى الإسناد فأسقط منه رجلين. وبه إلى الطبراني قال حدثنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن فروخ الأنصار الدمشقي قال حدثني جدي لأمي عمر بن أبان بن مفضل المدني قال أراني أنس بن مالك في الوضوء أخذ ركوة فوضعها على يساره وصب على يده اليمنى فغسلها ثلاثا ثم أدار الركوة على يده اليمنى فتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا وعن روايات مسح الرأس ثلاثة تصح وأخذ ماء جديدا لسماخه فقلت له قد مسحت أذنيك فقال يا غلام إنهما من الرأس. وأيضا هذا الأذان من الرأس يعني لا يصح في هذا الباب شيء ليس هما من الوجه. ثم قال يا غلام هل رأيت أو فهمت أو أعيد عليك؟ فقلت قد شفاني. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال الذهبي في الميزان انفرد به الطبراني عن جعفر وعمر بن أبان لا يدرى منه. قال والحديث ثماني لنا على ضعفه. هو الكتاب هذا الكتاب في المصطلح ليس كتاب لأمثلة لما حصل للمؤلف. نعم. لماذا يعني هو فقط ساقه لعلوي ولكن ضعيف يعني. هو ما دام أنه ضعيف كان عليه أن لا يأتي به. فهذا وذاك وجوده كعدمه. فهو هذا الكتاب كتاب تعليمي وليس هذا ثبت لأسانيده. نعم. الثاني القرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وهشيم وابن جريج والأوزاعي. هذا الأعمش هو ابن سليمان وهشيم بن بشير وابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج والأوزاعي أبو عبد الرحمن عمرو بن عبد الرحمن الأوزاعي ومالك هو الإمام مالك صاحب الموطأ وشعبة بن الحجاج وغيرهم مع الصحة إذا هذا باعتبار أئمة وإن كثر العدد إلى رسول الله يعني حتى لا كان العدد كثير لكن إذا كان قريبا إلى هؤلاء فهذا يدل على علوه. الثالث العلو المقيد بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة لما يقال الكتب الخمسة يراد الكتب الستة باستثناء ابن ماجه. أما إذا ابن تيمية الجد أو في بلوغ المرام أو في المحرر قال رواه الخمسة يقصد به أصحاب السنن الأربعة مع مسند الإمام أحمد فهذا مصطلح خاص علينا أن لا نخلط بين المصطلحين. وابن حجر ما أحسن حينما قلد المحرر لأن هذا المصطلح لابن حجر فقط هنا أما في المواضع الأخرى لا الخمسة عنده الستة باستثناء ابن ماجه لكنه باعتبار هو لخص كتاب المحرر فجاء هنا يقلده وسماه ابن دقيق العيد علو التنزيل وليس بعلو المطلق إذا الراوي لو روى الحديث من طريق كتاب منها وقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها وقد يكون عاليا مطلقا أيضا يعني لما يروي من غير طريق هذه الكتب الخمسة يكون أعلى سمي عاليا لهذه الحيثية يعني العلوم مخيّد شيخنا أن يروي مثلا راوي عن الإمام أو عن العالم الكبير فهذا يسمى علو مقيّد ليس لعلو سلم إنما روى عن الإمام. نعم. أو أنت الآن تروح إذا تروح من صحيح البخاري بين الكتب النفس 28 وإذا تروي من غير طريق البخاري 27 فمن هذه الحيثية يسمى عالي لكن إذا أتيت به من طريق البخاري كان أولى وأجود. نعم. قالوا هما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والأبدال والمساواة والمصافحة قال أكثر شخص يستخدم هذا كثيرا هو المزي في تهذيب الكمال والحافظ بن حجر في تغليق التعليق وحقيقة يعني هذا تعب ليس وراءه إرب. فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم مثلا يعني شيخ مسلم اللي هو مثل محمد بن عبد الله بن نمير من غير جهتها من غير جهة مسلم بعدد أقل من عدد إذا رويته بإسناد عن مسلم عنه هذا الموافقة. والبدل أن يقع هذا العلو عن شيخ مسلم مثل عن عبد الله بن نمر وليس عن محمد بن عبد الله بن نمر، وهو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث، وقد يسمى هنا موافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم، فهو موافقة مقيدة. وقد تطلق الموافقة والبدل مع عدم العلو بل ومع النزول أيضا كما وقع في كلام الذهبي وغيره. وقال ابن الصلاح وموافقة وبدل، ولكن لا يطلق عليه ذلك لعدم الالتفات إليه. طرح التنبيه، هل يشترط استواء الإسناد بعد الشيخ المجتمع فيه؟ يقول لم أقف على تصريح بأنه هل يشترط استواء الإسناد بعد الشيخ المجتمع فيه أو لا. وقد وقع لي في الإملاء، وإن لم مجالس الإملاء حينما كان يملي مروياته، حديث أمليته من طريق الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر الحديث. وقد أخرجه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن القارئ عن سهيل، يعني من اللي الراوي اللي تغير؟ عبد العزيز الدراوردي. فقتيبة له فيه شيخان عن سهيل، قتيبة يرويه من طريق سهيل عن طريق دراوردي وعن طريق الآخر اسمه يعقوب، يعني يعقوب القارئ عن سهيل. فوقع في صحيح مسلم عن أحدهما وفي الترمذي عن الآخر، فهل يسمى هذا موافقة باعتبار أن مسلم يرويه من الطريق لقتيبة لاتباعها مع قتيبة، أو بدلا التخالف في شيخه والاجتماع؟ هذا كله يعني مجرد نعم في سهيل أو لا، ويكون واسطة بين الموافقة والبدل، لكن يعطيك قوة أهل الحديث وقوة حافظتهم وفهمهم لما يحملونه، أي لم يكونوا زوامل أسفار كما يقوله عنهم الليبراليون. نعم احتمالات أقربها عند الثالث. قالوا المساواة في أعصارنا قلة عند إسناد ذلك إلى الصحابي أو من قاربه، بحيث يقع بينك وبين الصحابيين مثلا من العدد، مثل ما وقع بين مسلم وبينه، وهذا كان يوجد قديما، وأما الآن فلا يوجد في حديث بعينه، بل يوجد في مطلق العدد كما قال العراقي، فإنه تقدم أن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس في 3 أحاديث، وقد وقع للنسائي حديث بينه وبين صلى الله عليه وسلم فيه 10 أنفس، هذا موجود رواه الترمذي يعني النسائي في سننه، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس، وذلك مساواة لنا، يعني ما يروي النسائي له 300 إلى النبي بين 10، وعند السيوط سند يروي 10 أنفس، لكن سند السيوط ليس كسند النسائي. وهو ما روى في كتاب الصلاة، قال أخبرنا محمد بن بشار، قال أخبرنا عبد الرحمن، قال أخبرنا زائدة عن منصور عن هلال عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال النسائي ما أعلم في الحديث إسنادا أطول من هذا، يعني هذا نازل جدا، وفي 6 من التابعين أولهم مصر. هذا المثال أين ننتفع منه؟ ننتفع مثلما نتحدث عن حديث المرسل ونقول بأن المرسل رد الاحتمال أن روى عن تابع، وهذا التابع قد روى عن تابع آخر، يعني أكثر ما وجدنا 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد رواه الترمذي عن قتيبة محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا زائدة وقال حسن. والمرأة هي امرأة أبي أيوب وهو عشاري من الترمذي أيضا. والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك، فيكون لك مصافحة كأنك صافحت مسلما فأخذت عنه، فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، وإن كانت المساواة لشيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك، وهذا علو تابع لنزول غالبا. فلولا نزول مسلم وشبهه لما تعلو أنت، وقد يكون مع علوه أيضا فيكون عاليا مطلقا. سبحان الله، هذا دائما لما يأتيني هذا الموطن أكرهه جدا. الرابع العلو بتقدم وفاة الراوي، يعني إذا كان الراوي متقدم الوفاء، وإن تساويا في العدد. قال المصنف فما أرويه عن 3 عن البيهقي عن الحاكم أعلى، هذا النووي، مما أرويه عن ثلاثة، عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف، وكذا من سمع مسند أحمد على الحلاوي عن أبي العباس الحلبي عن النجيب أعلى ممن سمعه على الجمال الكناني عن العرضي عن زينب بنت مكي لتقدم وفاة الثلاثة الأولين على الثلاثة الآخرين. وأما علوه لتقدم وفاة شيخ لا مع التفات لأمر آخر أو شيخ آخر فحده الحافظ أحمد بن عمر بن جوصة الدمشقي بمضي 50 سنة من وفاة الشيخ، وحده أبو عبد الله بن مندح 30 سنة تمضي من موته، وليس يقع في تلك المدة أعلى من ذلك، قال ابن الصلاح وهو أوسع. الخامس العلو بتقدم السماع من الشيخ، فمن سمع منه متقدما كان أعلى ممن سمع منه بعد، مثل بن عيينة، يعني بعضهم سمع منه عام 166 بعضهم سمع منه عام 130، فأنت لما تروي عن شيخ سمع من ابن عيينة قديما أفضل من أن تروي، وهكذا. هذا هو المقصود بهذه الأشياء الفرعية، لكن هو الأمر أن الأمر موكول بالعدالة والضبط والاتصال، وهذه أشياء هي أشبه بالملح وليست من متين العلم، ويدخل كثير منه فيما قبله ويمتاز عنه بأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا والآخر من 40 سنة وتساوى العدد إليهما فالأول أعلى من الثاني. سمع الشيخ زهير توفي قبل 5 سنوات، بعضهم سمع منه قبل 6 سنوات، بعضهم سمع منه قبل 60 سنة، فمن سمع منه قبل 60 سنة أفضل من الذي سمع منه قبل 6 سنوات. السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في دعم نطلق العلوم تقدم، هل هو أنا المقصود بالعلوم مقيد وليس على أسواق؟ ولا أنا مقيد، هذا مقيد بالوفاء أو بالسماع، يعني بالنهاية هو نفس العلوم بعدد الرجال ولكن يختلف، نعم، بميزة أخرى. ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خطأ، طب هذا مبحث آخر عن من اختلط من سمع منه بعد الاختلاط، ليس كمن سمع قبل الاختلاط، وربما كان متأخر أرجح بأن يكون تحديثه الأول قبل أن يبلغ درجة الإتقان والضبط ثم حصل له ذلك، إلا أن هذا علو معنوي كما سيأتي. يعني الشيخ عبد الله السعد كان قديما يجيز ثم بعدها تبين ثم تخلل الأسانيد فأبطل الأجاز التي أجازها وصار يجيد الأسانيد التي قد حررت، وثبت الشيخ بحمد الله مطلوب عندنا منه نسخة. جعل ابن طاهر وابن دقيق العيد هذا والذي قبله قسما واحدا، وزاد العلو إلى صاحبي الصحيحين أدخله ومصنفي الكتب المشهورة السلام ورحمة الله، وجعله ابن طاهر قسمين، أحدهما العلو إلى الشيخين وأبي داود وأبي حاتم ونحوهم، والآخر العلو إلى كتب مصنفة لأقوام كابن أبي الدنيا والخطابي. ثم قال: واعلم أن كل حديث عز على المحدث ولم يجده عاليا ولا بد له من إراده، فمن أي وجه أورده فهو عال لعزته، ومثل ذلك بأن البخاري روى عن أمات لأصحاب مالك، ثم روى حديثا لأبي إسحاق الفزاري عن مالك لمعنى فيه، فكان فيه بينه وبين مالك 3 رجال. طبعا هذا نادر أن البخاري يروي هكذا. نكتة حديث اجتمع فيها أقسام العلوم، يعني نكتة تسميتها بالنكتة باعتبار الفائدة الطريفة الغريبة التي لا تجدها في مكان مخصوص لها لما تبحث عنها. يقول: وقع علينا حديث اجتمع فيه أقسام علو، أخبرتني أم الفضل بنت محمد المقدسي بقراءتي عليها في ربيع الآخر، لما قلت بقراءة منها قد أخذه عرضا وليس سماعا، سنة 70 و800. قالت: أخبرنا أبو إسحاق التنوخي سماعا، وكانت وفاته 800، عن إسماعيل بن يوسف القيسي وأبي روح بن عبد الرحمن المقدسي. قال: أخبرنا أبو المنجى ابن الليثي. قال الأول: سنة 63 و600. أخبرنا أبو الوقت السجسي في شعبان سنة 53 و500. قال أخبرنا أبو عاصم الفضيل بن يحيى الأنصاري في ذي الحجة سنة 69 و400. قال أخبرنا أبو محمد بن أبي شريح وكان وفاته في صفر سنة 92 و300. قال أخبرنا أبو عبد الله بن محمد المنيفي يعني أبو القاسم البغوي وكانت وفاته سنة 17 و300. قال حدثنا علي بن الجعد الجوهري وكانت وفاته في رجب سنة 300 و200. قال أخبرنا شؤم الحجاج ومات سنة 60 و100. وعلي بن الجعد آخر من روى عنه، طبعا البخاري روى في الصحيح عن علي بن الجعد عن شعبة، وهذا علي بن الجعد من علماء الشيعة روى له البخاري أحاديث ليست قليلة. عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من هذا، فقال أنا، فقال أنا أنا كأنه كرهه. هذا الحديث اجتمع فيه أنواع العلو، أما العدد فبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا ثقات بالسماع المتصل، وهو أعلى ما يقع من ذلك أي في زمانه. وأما بالنسبة إلى بعض الأئمة فلأن شعبة بن الحجاج من كبار الأئمة الذين روى الأئمة الستة عن أصحابهم، يعني طبعا أصحاب الستة لم يروى عنهم مباشرة أحد سوى البخاري وأبو داود، أما مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه فيرون بواسطتين عن شعبة، البخاري وأبو داود، ولم يقع حديثه بعلو إلا في كتاب البخاري وأبي داود ذكرها هنا سبحان الله، وبينهما وبينهم في كثير من الأحاديث رجل واحد. وأما بقية الجماعة فأقل ما بينهم وبينه اثنان، وهو متقدم الوفاة أي شعبة، وبين وبينه 9 أنفس نهاية العلو. وأما علوه بالنسبة لأمة الكثر فقد أخرجها البخاري عن أبي الوليد عن شعبة فوقع لي بدلا عاليا. شوفوا بدل أبو الوليد من البدل؟ علي بن جعد، فوقع لي بدلا عاليا كأني سمعته من أبي الحسن بن أبي المجد وأبي إسحاق التنوخ وغيرهم من شيوخ شيوخنا في الصحيح، كأنه قد أخذهم عن طريق الصحيح. ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن وكيع، وعن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل وأبي عامر العقدي وعن محمد بن مثنى عن وهب بن جرير عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن بهل بن أسد. فنشوف مسلم يكثر من شيوخه وشيوخ شيوخه، وهذه لم تأتي له عن طريق فراغ. وأبو داود عن مسدد عن بشر بن المفضل، والترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك، والنسائي عن حميد بن مسعد عن بشر بن المفضل، وابن ماجه عن ابن أبي شيبة عن وكيع، كلهم عن شعبة. فوقع لي بدلا لهم عالم بثلاث درجات، يعني الصير رواية السيوطي أعلى من رواية هؤلاء باعتبار أنه أحسنت. وكأني سمعته من أبي إسحاق بن مضراوي صحيح مسلم، وكان وفاته في رجب سنة 24 و600، ومنه سمع النووي صحيح مسلم، ومن أبي الحسن بن المقير راوي سنن أبي داود وكان وفاته سنة 43 و600. هذا المقير مضبوط للمقير الصواب هي مشكور هي بالتشديد، لكن المقير والمقير هي الياء مفتوحة ولا مكسورة؟ هنا الشيخ فتحها مشددة مفتوحة كأنها خطأ، ربما المقير مفتوحة. ومن أبي الحسن بن البخاري راوي الترمذي وكان وفاته سنة 90 و600، ومن إسماعيل بن أحمد العراقي راوي النسائي وكان وفاته سنة 90 و600، ومن أبي السعدات راوي سنن ابن ماجة وكان وفاته سنة 200 و600. وأما النزول فضد العلو، فلما ذكر العلو يقابله النزول، فهو 5 أقسام أيضا تعرف من ضدها، فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول، وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب، وهو قول الجمهور. قال ابن المديني النزول شؤم، يعني العلو أفضل. قال ابن معين الإسناد النازل قرحة في الوجه، يا لطيف. وفضله بعضهم على العلو، بعضهم فضل المسلول على العلو باعتبار أن الإنسان يبذل ويجتهد ويتعب، لكن هذا يعني هذا ما مطلوب أمام الصحية. حكاه ابن خلاد عن بعض أهل النظر لأن الإسناد كلما زاد عدده زاد الاجتهاد فيه فيزداد الثواب. قال ابن الصلاح وهذا مذهب ضعيف الحجة. قال ابن دقيق العيد لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، يرحم الله ابن دقيق، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى. فإن تميز الإسناد النازل بفائدة كزيادة الثقة في رجالها، يعني نازل وفي نزوله قوة الرجال، شوف كزيادة الثقة مو مقصود بها مصطلح زيادة الثقة الذي عندنا، يعني مع النزول أن رواته أوثق في رجالها على العالي، أو كونهم أحفظ أو أفقه، أو كونهم اتصلا بالسماء وفي العالي حضور فقط حضور، أو إجازة ليس سماء، أو مناولة، أو تساهل بعض رواته في الحمل ونحو ذلك، فهو مختار. يعني قد يكون النازل أفضل من العالي فيما يتعلق بقوة التلقي والرجال. قال وفي عدي أصحابه الأعمش أحب إليكم من أبي وائل عن عبد الله أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألقم عن عبد الله. فقال الأعمش عن أبي وائل أقرب، فقال الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألقم فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. يعني الشيخ هنا في كلمة شيخ ليس كمصطلح شيخ المستخدم في الجرح والتعديل أنه الراوي اللين، المقصود هنا محدث عن محدث عن محدث. وأما هؤلاء فجمع مع التحديث زيادة الفقه، ونحن نرد يعني نقول بأن الفقيه رتبة أعلى من المحدث حتى نثبت أن شرط الفقيه أن يكون محدثا. قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن الصلاح ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى. قال شيخ الإسلام من المقصود بشيخ الإسلام يا أبا مالك؟ هذا مصطلح خاص للسيوطي. ولابن حبان تفصيل حسن وهو أن النظر إن كان الاستند فالشيخ أولى وإن كان المتن فالفقهاء أولى. هذا بالله التوفيق. طبعا هنا هذه عزاها للنكتة الوفية باعتبار أن صاحب النكتة ينقل عن الحافظ بن حجر.